فمعنى الجملة ودت طائفة لو يضلونكم من هم من أهل الكتاب، فبينت من هذه الطائفة وليست طبعيضية. إذا قد تكون من طبعيضية، فهناك طوائف منهم، هناك أقوام منهم يريدون ويودون يتمنون لو يضلونكم. وأمر عجيب جدا. طب ليه؟ يعني تعرفين انه ضلال، طب ما تدخلوا في الهداية، يعني ده هداية وده ضلال، فيحسدوننا على الإيمان وودوا لو تكفرون. طب ما الطريق الثاني أقرب وأسهل وأحسن، أن تنتقلوا أنتم من الضلال إلى الهداية، ولكنه الحسد يعمي صاحبه. فأهل الكتاب يعرفون قيمة ما عندنا من الحق فيحسدوننا عليه ويودون ضلالنا، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيستريحوا غير لما يلوك معهم في الضلالة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. سبحان الله، يعني هذا يبين شدة وقوة وثبات المؤمنين على الحق، شدة وقوة وثبات المؤمنين على الحق. لما تأتي أنت وتقول يلا يا جماعة عايزين مع بعض، يلا واحد اثنين نهز الجبل ده، يقول له مسكين انت في النهاية اللي هتتعب والجبل هيظل ايه مكانه. فهذا يدل على ثبات الجبل. فهؤلاء يودوا ان يزحزحونا عن ديننا. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا ثبات المؤمنين ورسوخهم في الإيمان وأنهم لا يتزحزحون عنه قيد أمله، قال وما يضلون إلا أنفسهم. في الحقيقة وبال هذا المجهود المبذول العظيم في إضلال أهل الإيمان سيعود وباله عليكم أنتم أيها المضللون. قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يشعرون يعني يفعلون هذه الأفاعيل ويحرصون على إضلال المؤمنين، وودوا لو يضلونكم، وفي الحقيقة إنما يزيدون أنفسهم ضلالا ضلالا، ويبقى المؤمنون على ثباتهم وقوتهم لا يتزحزحون عن الإيمان، ولكن هؤلاء ما يشعرون، ما يشعرون أن ضلال هذا أو هذا الإضلال عائد عليهم هم أو عاقبته عائدة عليهم هم. هذا شيء نشاهده بالليل والنهار، لما نشوف جهود أعدائنا أخواني بالليل والنهار وما ينفقون من أموال ليصدوا عن سبيل الله، مجهودات جبارة ضخمة. لو احنا عملنا 1% من المجهودات دي في سبيل الإسلام ورفع الدين الله عز وجل انتصرنا بإذن الله، لكنه الكسل الذي ضرب أهل الإيمان. 24 ساعة لا يتوقفون، 24 ساعة لا يتوقفون، بل مكر الليل والنهار كما وصف الله عز وجل في كتابه، ليل ونهار ما بيناموش. ازاي نضل هؤلاء؟ ازاي نتحتحهم ونزحزحهم عن الاسلام؟ ازاي نخليها بدل ما هي خارجة بحجابها ومنتقبة ازاي نخليها عريانة؟ ليل ونهار مجهودات. يا ترى الكلام ده يكون باسطوانات، يا ترى يكون بافلام، يا ترى يكون بدعاية واعلان، يا ترى يكون بتشكيك في ايات الحجاب، يا ترى يكون وسائل. بالليل والنهار شغالين مؤسسات على مستوى العالم، هي مؤسسات معقدة فقط لأجل هذا الغرض. يا ترى نقول لها مفيش حاجة اسمها ختان، يا ترى نقول لها مفيش حاجة اسمها كذا، يا ترى نقول لها انت زي الرجل والرجل زيك، يا ترى نشكك في مسألة طب ليه الإسلام ميز الرجل بالميراث، يا ترى يقعد يفتحوا أبواب. قال سبحانه ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هذا في باب، هذا في باب، باب المرأة والحجاب والعفة. في باب ثاني، باب الاقتصاد والربا. في باب ثالث، أبواب من أبواب الجحيم يفتحونها وينفقون عليها مليارات مليارات، غير الأبواب الحربية والعسكرية، دي حرب ثقافية يخص ينص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه حتى يحذر أهل الإيمان. ودت طائفة من أهل الكتاب هذه الطائفة من أهل الكتاب، فمن بيانية، فهذا حرصهم وجهدهم. لو يضلونكم، قال الله، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما قال تعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب. طبعا التوجه بالخطاب إخواني بعد الغيبة فيه التفات شديد جدا، يعني ودى الطائفة من أهل الكتاب، أهل الكتاب خلاص من الآيات بتتلى وبيسمعها الجميع، فجأة يلاقوا الخطاب موجه لهم: يا أهل الكتاب. إذا كنا نعمل أشرحوا لأخواني والآية دي معنى كذا، محمود محمود ملتفت ومنتبه. فالانتقال من كلام عام غيبة إلى مخاطبة مباشرة بيشد التفات السامع وانتباهه، وتلاقي كل أحاسيسه متوجه مرتجف كده وخلاص، هو كده مش هيسرح ابدا، اي موضوع كان في ذهنه طار وهو مركز معاه. ود الطائفة من اهل الكتاب، احنا بنصحط على كلام اهل الايمان، بلوم ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون والتانيين سمعين. فجأة له الخطاب موجه لهم: يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون. تتودوا ضلال أهل الإيمان ليه؟ مستمرين على الكفر ليه؟ أنتم شهود على أن ما عند أهل الإيمان هو الحق، شهدتم هذا في كتابكم وقرأتموه في الإنجيل والتوراة التي بين أيديكم، البشارة بهذا النبي والبشارة بهذه الرسالة وذكر هذا الدين. يا أهل الكتاب لما تكفرون، لما تكفرون بآيات الله، أي ما في كتبكم أو ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات مرئية أو آيات مسموعة، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب، الحمد لله، يا أهل الكتاب، نداء ثاني، توبيخ وتقريع وتشديد عليهم، لما تلبسون الحق بالباطل. اللبس يعني الخض، تخلطوا الحق بالباطل ليه؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيوبخهم ويقرعهم ويهددهم بينبه أهل الإيمان إلى طرق أهل الكتاب. قال طرقهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، يخلطوا الحق بالباطل، يقول لك كلام فيه حق عشان يستدل، يقول والله كلامهم صح، ده زي اللي عندنا في الإسلام، وبعد ما يدخل معاك هذا المدخل بيكلمك بالحق الذي تعرفه أنت ويعرفه هو، يدخل في وسط هذا الحق الأباطيل، الأباطيل، فيجعل لك كما يقولون السم في العسل، يجعل لك السم في العسل. ده معنى لبس الحق بالباطل. فخلي بالكم ان كثير من الناس، زي ما في ناس كده بتخدع بالدجالين ويقول لك لا ما هو قال لنا كذا وكذا والكلام طلع صح، ايوه عشان يدخل لك معها 100 كلمة، لانك انت مسكين ضعيف العقل، ومجرد ما شفت تصديق كلامه او صدق كلامه في مسألة فصدقته على سائر المسألة. نفس الكلام بيفعله أهل الكتاب كفعل الدجالين والعرافين، يأتيك بمسألة هي من الحق، بس هذه تكون من صنعهم أخواني، يأتيك مسألة هي الحق واحدة واثنين وثلاثة، بعد كده يدخل يديك الايه الأباطيل، يعطيك الأباطيل. انت خلاص انت سلمت، تعلمت انك بتتلقى منه، بتتعلم منه وبتصدق كلامه ان كلامه حق لانك عرفت انه حق، خلاص بعد ما تمشي معاه كده وتسلسل خلاص هو كده مسك زمامك. زي واحد يجي ياخد منك مال ويقول لك انا اخد نشتري منك بالقسط، ويسدك قسط واثنين وثلاثة واربعة، وخلص اقساط يدخل معك في بيعة تانية قسط واثنين وثلاثة واربعة، ما شاء الله بيسد في مواعيده، هو بيدبر لك مكيدة، هو بيدبر لك مكيدة، خلاص انت امنت له. يجي يقول لك بس احنا كنا عايزين بيعة بمئة الف وفي مكسبها كذا وهنسدها ان شاء الله على شهرين مش على خمسة زي ما قلنا وكذا وكذا وكذا، خلاص انت سلمت، انت ابتداء بقيت بتصدقه انه بيسد في موعده، خد المئة الف وما رجعش عليك تاني. طيب يا شيخ انت اديته ليه بدون ضوابط شرعية بدون كتاب بدون كذا؟ يا اخي لا اصله اشترى مني مرة واثنين وثلاثة وبيقصص، ما فيش خيانة. هذه طريقة اليهود، هذه طريقة اليهود. اذا يمشي معك كده الحق حق حق، يبقى انت تسمع الحق تظن انه هو لا يقول الا الحق، عارف صدقك وهو كذوب، هذه مثلها شياطين الانس والجن، فاحذروا من ألاعيب أهل الكتاب. إذن كما يوبخهم الله عز وجل ويكشفهم يبين أمرهم لمن؟ لأهل الإسلام. لأهل الإسلام. عشان يجي واحد جاهل ويقول لا بس في موقع في الإنترنت ما شاء الله موصوفين موصوفين بيقولوا الحق يقولوا الحق هم بيقولوا كده عشان يحطوا لك سم في النص. ها في مواقع قليلة الأدب تشتم على طول تتوجه إلى الإسلام والمسلمين بالسب واللعن، وفي مواقع عشان المغفلين يقول لك آه بس إحنا الموقع ده منصف. ده واحد يقول لك يا سلام أحسن إذاعة ذات البي بي سي ما شاء الله بتقولش غير أخبار اللي مش عارف إيه. أيوه هو هذه طريقة يهودية معلومة إنه يعطيك الحق والصواب حتى تأمن له حتى تأمن له. قال سبحانه مبينا ذلك يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. بالطريقة الثانية إنه يخبي بقى الحقيقة، الحقيقة اللي ما فيش منها محيص بقى اللي هتكشفه ولكنها موجودة. فاكرين عبد الله بن سلام لما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الكتاب لما أسلم عبد الله بن سلام قالوا ما عندنا قال طب ايتوا بالتوراة فجابوا التوراة واجي منهم ايه يضع يده كده يقول نقرأ ومخبي الجزء اللي فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع يده ارفع فرفع يده فإذا هي مكتوبة. ده اسمه ايه كتم للحق. يبقى الواحد عارف الآية ويكتمها وما يخبر بها وهي اللي فيها الدليل وهي اللي فيها الحجة. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. طب ممكن واحد يلبس حق بالباطل لأنه جاهل مش عارف خلط الأمور بجهل. قال الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون. المسألة دي مش مسألة عفوية، لا ليست عفوية هذه المسألة، المسألة دي مدبرة معلومة. فوأنتم تعلمون أن هذا حق وهذا باطل تكتمون الحق، وأنتم تعلمون أن هذا حق وهذا باطل تلبسون الحق بالباطل. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كل واحد يكتب الثلاث آيات دول بسرعة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أدي طريقة أخرى نصرانية ويهودية. إيه هي؟ ده طريقة عملية مش نظرية، طريقة فيها فعل مش طريقة كلام. الأولى كان كلام، يجي لك على قناة على موقع يوجهك ويكلمك ويلبس لك الحق بالباطل. لا، التاني بقى طريقة عملية، يتفق في هذه المؤسسات الكافرة اليهودية أو النصرانية إن واحد يظهر إسلام أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل. طب إيه؟ طب حاجة جميلة، يبقى الناس دخلت في الإسلام. قال لك لا، ويجي آخر النهار ويكفر، يجي بعد فترة قليلة أو كثيرة يكفر بالرسالة، واللي بيعمل الكلام ده يبقى واحد منهم على علم. واحد منهم على علم، يعني على علم، يعني على علم بالإسلام وعلى علم بأمور الإسلام. نسميهم على المستشرقين، اللي بيدرسوا الإسلام ويتعلموا الإسلام عشان يحاربوا الإسلام مش عشان مقتنعين بالإسلام. كثير منهم طبعا بيدرس بيهتدي، لكن خلينا في النية اللي دخلوا بها، انه يدرس عشان يعرف الإسلام وخبايا الإسلام ودقائق الإسلام وما يقول القرآن عشان يبدأ يوجه سهامه. فيقول لك خلاص ده دخلت في الإسلام وما شاء الله اقتنعت ودخلت كذا وكذا وكذا، وبعد ما يدخل يقول لا، أنا وجدت انه مش صحيح، وجدت فيه تناقض شديد في القرآن، ده في آية بتقول كذا وآية بتقول كذا، وهو داخل أصلا ومحضر الآيات ومحضر هذا اللبس وهذا الخلط. يوم الأغبياء والحمقى وقليل العلم، وقليل العلم يقول لك اه صح كلامه صح، ده الآية دي مناقضة كذا، ده راجل ده مخه كبير، ده ما شاء الله ده الأستاذ فلان جونس بونس عنص أي اسم في أي اسم، وإحنا عندنا مرض لهذه الأسماء. أول ما تسمع اسم كده من الأسماء الغبية ديت تحس ان يعني في علم وفي مش عارف ايه، يقول لك يا سلام شوف لما دخل الاسلام وعلى علم بحاجه كبيره، شيء جميل لو كان صادقا. فمجرد ما يشكك ويطعن فانت يا مسكين او هذا المسكين يظن ان خلاص ده صاحب العقل الكبير الراجح وتبين ايه الخطا وفعل مساله فيها شبهه وفعل مساله فيها كذا، يبدا يشكك ويطعن لك في دينك. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا، هكذا يتواصى او تتواصى هذه الطائفة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر. الطائفة دي قال المصنف هم رؤساؤهم وأشرافهم، وقالوا للسفلة من قومهم هذه المقال. وجه النهار يعني أول النهار، سمي وجها لأنه أحسن. أمروهم بذلك لإدخال الشك على المؤمنين، لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علم. ده الكلام ده كان موجود زمان في الجاهلية، لأن كان الجاهلين وكانت قريش وقبائل العرب كلها بعفوا يقروا ولا يكتبوا، فاللي كان عندهم علم بالكتاب مين هم؟ أهل الكتاب. فكانوا بينظروا إليهم نظرة إكبار وإجلال كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن. لكن الحال عندنا مختلف، هما بينظرون منهم كما شايفين هم أميين، والتانيين عندهم علم بالكتاب. احنا نفس الكلام، شايفين احنا جهلاء وان احنا شعوب دنية وان ده العالم الثالث والعالم المتأخر، والناس دي عندها علم وعندها تقدم وعندها كذا. واضح؟ نفس النظرة اللي كانت موجودة في الجاهلية لأهل الكتاب. فلا تزال نظرة أهل الإسلام أو كثير من أهل الإسلام إلى هؤلاء الكفار من أهل الكتاب نظرة إعظام وإجلال، ويعتقدون ان هم لديهم العلوم ولديهم كذا. وعشان كده لما كان يحصل نبأ من اخبار الامم السابقه يقولوا اسالوا اهل الكتاب، هم اللي عندهم علم بالكتاب، هم اللي عندهم علم بالكتاب. وكانوا عاوزين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعوا لاهل الكتاب يقولوا اسالوه عن رجل طاف الارض ومش عارفه عمل ايه، اسالوه عن فتيه فعلوا كذا وكذا، اسالوه عن، لان عندهم علم بالكتاب. وقريش تنفذ، وقريش تنفذ، الاميون ينفذون، في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاون المشركون وأهل الكتاب في حرب الإسلام واستعانوا بما عند أهل الكتاب من الإيه؟ من العلوم. هنا هؤلاء رؤساؤهم وأشرافهم ليدخلوا الشك على المؤمنين، لأن المؤمنين هنا يعتقدون أن الكتاب لدي أن أهل الكتاب لديهم علم، فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم واعتروا الشك. هو فلان هو دخل بعد ما دخل الإسلام رجع تاني، فيبدأ يشكك الناس. هو ما دخلش في الإسلام عشان مقتنع بالإسلام، هو دخل في الإسلام عشان يشكك المسلمين في الإسلام. خلي بالك، لأن ده سلاح ذو حدين. أولا مطلوب الحذر من أمثال هؤلاء، ثانيا مش مطلوب بقى أنك تسيء الظن بكل من دخل في الإسلام عشان ما يجيش واحد يعقد الدنيا الواحد دخل في الإسلام بسوء الظن فيه، يقول لك ليكون دوت اللي بيعمل كذا وكذا، هنا يكون هذا من الذي يشكك الناس في دينهم. لا، تبقى حاطط دي عندك كده في الخلفية بتاعتك وفاهمها كويس وعندك الحقيقة دي وبتتعامل. تعرف اللي يقول لك حرص ولا تخونش، اهدي زيها. فاحنا محرصين وعاملين في بالنا وحاطين في بالنا، وربنا سبحانه وتعالى اخبرنا وبصرنا، فالحمد لله دي جعلنا مسلمين، نصلا نفهمنا الكتاب، فبقى عندك المعلومة، لان اللي اخبرك بها الله سبحانه وتعالى. ولا اصدق من الله حديثا ولا اصدق من الله قيلا، هو اصدق حديثا واصدق قيلا سبحانه وتعالى، قوله الحق. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يرجعون عن إيه؟ طب شمعنا؟ طب ما تسيبوهم على الإسلام يا عم، كل واحد في حاله، مادام شايفين إنها حرية ودي حرية أديان، طب ما تخلي كل واحد في دينه يا أخي وتقعد ساكت. دي شعارات مزعومة يا اخوان، دي شعارات مزعومة، ما اوعى تكون مغفل ولا احمق. دي حرية اديان وكل واحد يعتنق الدين هو عايزه، ده كلام انما يقولونه هكذا كشعارات عامة، لكن هم في البطائن والدخائل والخفايا يعنون هذا هو الدين الحق ويحسدوننا عليه ويحرصون على زحزحتنا وتنحيتنا عنه، وودوا لو تكفروا. قال الله ولا تؤمن وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هل ممكن يرجع المسلمون عن دينهم بفعل هؤلاء المسلمين اللي هم عارفين كده في حياة كالسراب أو الاسم المسلم، لكن ما يعرف شيء عن الإسلام؟ مش هقول لك بقى بيشرب سجاير وبيشرب خمرة ويتسكع مع النساء، لا لا لا، ده في الاعتقاد. في الاعتقاد هو ما يفهم أصلا لا إله إلا الله، ولا فهم لا في دماغه لا ملائكة ولا كتب ولا رسل ولا يوم آخر. قضية دي ما أصلا ما يعرف عنها ولا تخطر له ببال. وكثير ما هم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير ما هم. فمثل هؤلاء يرجعون، طب مثل هؤلاء لو ألقى له شيء من المال سيكون كالكلب، سيكون كالكلب يلهث على عظمة. صحيح، مجرد ما هينوله فتات من الدنيا كده هيقول له انت مش لاقي وظيفة نوظفك، انت مش لاقي كذا نعمل لك، مش لاقي فلوس نديلك، نكرمك ونجوزك ونروقك، خلاص يترك دينه يرجع مثل هذا. لكن نتكلم على المؤمنين مثل هذا الكلام لا يزيدهم الا ايمانا، يقول كده يتفرج عليهم ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله، وهو يزداد في ذلك ثباتا، يزداد بذلك ثباتا. قالوا مما قل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ده كلام مين ده؟ كلامهم هم. الصباح الأخرى كان جاي ناقشني ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم، فاكر ان ده كلام ربنا بيوجهه لأهل الإيمان بيقول لهم ما تؤمنوش إلا لمن تبع دينكم. دي كلامهم هم باقي الكلام. قال هؤلاء اليهود، يقول بعضهم لبعض، يقول الرؤساء والأشراف للسفلة منهم العناصر الخبيثة اللي بيشغلوها، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليه، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعا. انت في الحقيقة ما تصدقش ابدا الا واحد يهودي زيك، لكن اذا لقيت هؤلاء الذين اسلموا فاظهروا لهم ذلك خداعا. يبقى اليهود كانوا محتاجين في فترة من الفترات الى هذا النفاق، ولا يزالون يستعملون أقول هذه الخدعة أو هذه الخدعة. وجه النهار واكفروا آخره ليفتتنوا. ويكون قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم متعلقا بمحذوف، أي فعلتم ذلك لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. يبقى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يتوم يقول لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لكي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. ولا ده كلام بيوجه إليهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أنتم تعملوا كده عشان حزين الناس أن يؤتوا العلم والكتاب والعلم عن الله سبحانه وتعالى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، معطوف على أن يؤتى، أن يؤتى أو يحاجوكم، أي لا تؤمنوا إيمانا صحيحا وتقروا بما في صدوركم إقرارا صادقا لغير من تبع دينكم فعلتم ذلك ودبرتموه أن المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق. يبقى هم فعلوا هذا لسببين: الأول أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، السبب الثاني لكي لا يحاجوكم عند ربكم. شوف الغباء والحمق، شوف الغباء والحمق، أهو ده منتهى الغباء والحمق، لأنهم عاملوا الله سبحانه وتعالى بمعاملة البشر للبشر. يعني يحاجوكم عند ربكم؟ اوعوا تقروا المسلمين على ما أنتم عليه، خلاص هم قالوا لهؤلاء السفلة ادخلوا في المسلمين واعملوا انكم ايه اسلمتم، خلاص قالوا لهم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، اوعوا تصدقوه، دي رقم واحد. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، اصلا كما تيجي تقول له الاسلام ومحمد وده جاء ذكر محمد عندنا في التوراة واحنا عندنا آية في التوراة بتقول كذا وعندنا آية في الإنجيل بتقول كذا، اوعى تقول له الكلام ده. ليه يا عم؟ يقولوش ليه؟ قال له عشان ما يحجكش بيه عند ربنا، يجي عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له ده فلان النصراني وفلان اليهودي قال لي ان في التوراة كذا وقال لي في الإنجيل كذا، يبقى هو مقر، فتكون حجة عليك بين هذا الله سبحانه وتعالى، اوعى تقول كده. قال له الكلام ده غباء شديد جدا، انت بتعامل العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، انت قلت ولا ما قلتش فالله يعلم ما في صدرك، فعلا منتهى الحمق، ضلال ضلال هؤلاء النصارى، ضلال شديد جدا، ما تقولهمش كده احسن يجوا بقى يقولك ده دي حجة عليك بقى، ده انت قلت لي ان موجود في التوراة والانجيل، ما انت عارف موجود في التوراة والانجيل وربنا سبحانه وتعالى يطلع على علمك، فاهمين ازاي؟ هذا غباء وحمق لهم قولهم او يحاجوكم عند ربكم، الحجة قائمة قائمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. هنا أطال المصنف في بيان إعراب الآيات عندنا في جمل اعتراضية. قل إن الهدى هدى الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دي جمل ممكن تحطها بين قوسين كده لأنها جمل اعتراضية. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، يبقى ده جملة اعتراضية، كلام لربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي من تبع دينكم وتفكرين ان اللي بيتبع دين الاسلام او يترك ما كان عليه من الملل الفاسدة بتخلينا ده بايده هو، انه بيد الله سبحانه وتعالى. قل ان الهدى هدى الله، عشان يقول كثير منهم بعد ما يبدأ يقرأ الادلة وعشان يجادل بها المسلمين يدخل هو في الايه، هداه الله، هداه الله، فالله يبين له سبحانه أنه ليس لهم من الأمر شيء، إن الهدى هدى الله. والآية اللي بعدها وفي نفس الآية جملة تانية اعتراضية، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لهم قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته عشان ما ياخدوش من علم الكتاب وما يتعلموش من الكتاب، يعني عايزين نفضل على جهالة. قال قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. تكلم نحو من صفحة لربع في إعراب الآية وتداخل هذه الجمل معها، وقال إن ديت من أصعب الآيات في الإعراب، ويقصد من أصعب يعني فيها تداخلات كثيرة، إن ممكن جوة تبقى من كلام اليهود، ممكن تبقى من كلام الله عز وجل، ممكن فيها تقديم أو تأخير، من أراد أن يراجعه يراجعه. ف والله يختص برحمته يختص برحمته من يشاء. قيل النبوة يختص بالنبوة من يشاء، لا الموضوع أعم من ذلك، يختص بالهداية من يشاء، يختص بالفضل من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. اللهم آتنا من فضلك. هنا في كلام لسفيان رضي الله عنه أو رحمه الله، قال كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصارى. هذا كلام صحيح إلى حد، يعني فعلا كثير من النداءات للنصارى، ولكن في نداءات اليهود. قال ويدفع هذا الادعاء أن كل ما ورد كلمة أهل الكتاب في سورة آل عمران معناها النصارى، يدفعه أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه السورة لا يصح حملها على النصارى البتة. ومن ذلك هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، فإن الطائفة التي ودت إضلال المسلمين وكذلك الطائفة القائلة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا جنار فروا آخره، باتفاق المفسرين كانوا من مين؟ من اليهود. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل واحد يكتب ثلاث آيات دولت. وقال الطائفة من أهل الكتاب. غدا إن شاء الله تعالى إخواني عندنا ثلاث امتحانات. الامتحان الأول احنا وصلنا آية كام في آل عمران اليوم؟ كام؟ 70 73 74 في الامتحان في 74 آية من آل عمران، يعني نحو من ثلث أو أكثر من ثلث بقليل من سورة آل عمران، حوالي 4 أو 3.5. ده الامتحان الأول المهم، واللي مش فاهم معنى كلمة في هذه الآيات الـ 74 والـ 70 يسأل عنها، مش فاهم معنى آية يسأل عنها. فاليوم إن شاء الله تعالى تراجع حفظك وتراجع فهمك للآيات، لو مش فاهمها آية يسأل عنها، سأل عما لا تعلم، سأل عما لا تعلم. ده الامتحان الأول. الامتحان الثاني فيما نقرأه في صلاة الفجر. احنا وصلنا إلى سورة الطور، من الدخان إلى الطور، خلاص. فإن شاء الله تعالى كل الإخوة اللي كانوا كايدينهم حافظين الخمس أجزاء الأخيرة يحاولوا يرجعوا هذه الصور حوالي جزء تقريبي أو أكثر. الامتحان الثالث في حديث واحد اللي هو حديث الحسن بن علي، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. حفظتوه؟ طيب جاي بكرة في الامتحان، تمام؟ حديث الحسن بن علي. فعندنا في ثلاث امتحانات مستقلة. شو نشوف عدو الله ده ما ذكرتش حديث خاصة مش داخل الامتحان. احنا تعلمنا اخواني في الاصول ان ما لا يدرك كله لا ايه لا يترك كله. ده من تلبيس ابليس, ده من تلبيس ابليس. لقيت نفسك كويس في جانب خش في الجانب ده. لكن الواحد بيعتبر نفسه هيطلع ايه يعني الرجل الخارق اللي بتاع كل حاجة ويبقى مية مية ما عرفش يوصل كده. شيء جميل يبقى ليك عندك همة زي كده, لكن ما عندكش الاسباب اللي خلتك كده خلاص. اتقن في جانب من الجوانب, اتقن في جانب من الجوانب. واضح؟ انت فاتك قيام الليل ما يفوتكش صلاة الفجر, ما يفوتكش صلاة الفجر. فاتك ورد القرآن المراجعة ما يفوتكش ورد الحفظ, فاتك ورد الحفظ ما يفوتكش ورد المراجعة. إذا ساعات الواحد ايه الاهل لك خلاص ما خير بتخير بقى يحسب كل القضية ويبيع كل القضية. لا مش صح, ده مش اسلوب المسلمين. تعلمنا من اصول الفقه ان لما تقدرش تدركه كله من الخير تأخذ ما استطعت من الخير, ما استطعت من الخير. لكن ما يلبسش عليك ابليس الامر ولا خلاص لا انا مش هقدر اسوي الحاجات دي كلها. لكن تقدر تمتحن اللي خدناه في آل عمران. العكس, واحد يقدر يمتحن الحديث ده بس, يمتحن الحديث. فاهمين ازاي؟ والمقصود من هذه الاحاديث من هذه الامتحانات يا اخواني امور. الاول تثبيت المعلومة, تشوف نفسك حصلتها حصلتش, ثبت معلومتك. حاجة تانية تشوف نفسك حصلتها حصلتش, عشان تقيم نفسك يبقى تثبت المعلومة وتقيم نفسك. ده رقم اثنين. ثالثا تعمل لي انا حافز يا اخي, تعمل لي انا حافز. ما انا بشر, الواحد لما يشوف كده في المفروض الانسان ما ينظر للنتائج, لكن احنا بشر. واحد يشوف نتيجة طيبة ده بيشجعه, ده بيشجعه. يعني امس كنت رايح درس في في في المسجد الصحابة, قلت يا والله الواحد المرأة زوجته واخدها للطبيب وعايزين نروح الدرس, عمال متردد امر لا ايه اللي يشجعنا نروح او نروحش. ده ما بيحضروش, ده بيجي نفرين ثلاثة واذا قوم هو اللي ذاكر ذاكر, ما ذاكرش ما ذاكرش. يا عم كمل شوف عيالك وشوف زوجتك والطبيب, انت هتمشي وتسيبها. شوف الموازنة دي حاجة نفسية بتيجي صح او غلط, صح او غلط. ليه تعين الشيطان عليا؟ فاحنا متعاونين يا اخوان, احنا الاثنين متعاونين, الملقي والمتلقي الاثنين متعاونين. فاعملوا لي حافز للاستمرارية, حافز للاتقان. لما لما لما المحاضر بيشوف يلاقي الناس عمالة تسأل في دقائق, لما يجي يحضر هيحضر تحضير محترم. مش فاهمين حاجة يا عم, ده عمال يسمع كلمتين وخلاص ما بيحضرش ما بيهتمش. فاهمين ازاي؟ ففي الحقيقة في حلقة متصلة بين الملقي والمتلقي. الحلقة دي انتم ممكن تؤججوها وتشعلوها وتخلوها قوية, وممكن تهمدوها, ممكن تحبطوها. فاهمين ازاي؟ ففي فوائد كثيرة جدا لهذا الامتحان, في فوائد كثيرة جدا لهذا الامتحان. وبعدين انا بفكر ان شاء الله تعالى ان احنا زي ما بنعمل اجازة, زي ما بنعمل اجازة في حفظ القرآن, ان فلان ليه اجازة في حفظ القرآن, وزي ما فلان ليه اجازة في المواريث يقول لك درس المواريث عيد فلان فليه إجازة في الكلام في المواريث والإفتاء في فتاوى المواريث وحل قضايا الميراث. إحنا نعمل الكلام ده مع كل صورة من القرآن لامتحن معانا. الامتحانات كلها المتعلقة مثلا بصورة آل عمران, خاصة الامتحانين اللي يكونوا في الآخر مع مجموع الامتحانات, ياخد إجازة. بمعنى إجازة أنك تدرس آل عمران تفسير, إجابة بالتجويد. الدرس بتاعنا فيهوش تجويد, بنصحح بس كقراءة لكن ما بندققش في أمور التجويد. عشان كده بنصحكم دايما ترجعوا لحد يصحح لكم الآيات كقراءة بالنسبة لكم, هذه القراءة بالنسبة لكم. أنا بكلم الآن إجازة في تفسير السورة, بحيث يطلع من هنا يقدر نقول له فلان اشرح للأخ فلان سورة كذا, اشرح المجموعة دي سورة آل عمران, إنه واخد إجازة يمتحن الامتحانات كلها وجايب امتياز, جايب امتياز. تطبق الكلام ده على كل سورة حتى سورة قل هو الله أحد. لأنه ممكن لواحد ما يخش إجازة في قوله والله أحد كفاه, مش دعوة بالحفظ, كفاه مش فاهمه. واحد فاهمه بما تحمله من معاني وأحكام. فإن شاء الله تعالى بكرة عندنا ثلاث امتحانات, واحد في آل عمران, واحد في الحديث اللي أخذناه فقط هو حديث الحسن بن علي, والثالث في القرآن أيضا فيما قرأناه في الصلاة خلال هذا الأسبوع. احنا قرأنا من حاميم الدخان إلى سورة الطور. اللي ما يقدرش يدخل غير بأوائل الصور حفظ من كل صورة أولها أولها أولها, ادخل الامتحان وحل الأسئلة اللي انت عارفها, ما تتكسلش. امتحانات يا أخواني هتجعلك تستمر, هتجعلك تستمر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.